الرحمن الرحيم. إذا كان الإنسان يحس أن عنده نقص في دينه، فهل يأمر بالمعروف وهو مقصر، وأحيانا يخاف من الرياء ولا يوجد عنده علم يبلغه أن يأمر بالمعروف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فلا شك أن الشيطان يرغب كثيرا في تثبيط الناس عما أوجب الله عليهم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأنواع الشبه والتأويلات، فترة يأتيه من جهة أنك عندك تقصير ولست بكامل فكيف تأمر وتنهى، وترى يأتي فيقول له أخشى أن تكون مرائيا بهذا الأمر، وكل هذا من مكائد الشيطان. فليس من شرط الآمر والنهي يكون كاملا، بل عليه يأمر بالمعروف الذي يعرفه وينهى عن المنكر ولو كان عنده نقص ولو كان عنده بعض السيئات، لكن عليه يجاهد نفسه، عليه يجاهد نفسه ويتقي الله عز وجل ويحرص على استكمال ما أوجب الله وترك ما حرم الله، ولكن لا يمنعه ذلك من أن يأمر وينهى على بصيرة، لا يأمر إلا على بصيرة عن علم، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا رأى في بيته أو من إخوانه من يتكاسل عن الصلاة، هذا أمر واضح لا يحتاج إلى علم كثير، الصلاة معلومة عند الجميع، فعليه يأمره بالمعروف ويقول يا أخي اتق الله، صل مع المسلمين، حافظ عليها بالأساليب الحسنة وتخفيفه من عقاب الله ومن مرض قلبه. أعظم العقوبات أن يصاب القلب بالموت، أعوذ بالله، أعظم العقوبات أن يصاب قلب العاصي بالموت، فلا يعرف معروف ولا ينكر منكرا ولا يهتم بخير، وقد يصاب بالمرض الشديد الخطير. فأنت يا أخي عليك أن تمر وتنهى وإن كنت عندك بعض التقصير. وكذلك لا تقل أخاه من الرياء، لا، مر بالمعروف ونهى عن المنكر وعلم الخير وادعو إلى الخير واسأل ربك العافية واجتهد في الإخلاص لله وحارب ما قد يقع من هواجس الرياء، حارب ذلك وعزم وصمم على الإخلاص لله وأبشر بالخير. نعم.